إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لما بين تعالى فضل من آمن وصبر على أذى المشركين في المحاماة عن الدين، فأثره يعني أعقبه ببيان مال الردة وإنكار الضلال على الهدى من الوعيد الشديد بهذه الآيات، فاستثنى المكره المطمئن القلب بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا وافق المشركين بلفظ بإيمان قوي وإيذاء كبير وتهديد بقتل فلا جناح عليه، إنما الجناح على من شرح بالكفر صدره، يعني من صاب به نفسا واعتقده استحبابا لحياة الدنيا الثانية أي إيثارا لها على الآخرة الباقية، فذاك الذي له من الوعيد ما بينته الآيات الكريمة، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم. ذكر عز وجل وإذا من شرح صدره بالكفر وصابت به نفسه، أولا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، أو بسورة الفجر من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، هذا هو سياق الآية هنا، لأن المعنى لا هكذا، من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر هذه مبتدا الخبر مؤخر، من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإله، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فمن كفر اسمه فكفر، من كفر بالله من بعد إيمان الخبر فعليهم غضب، الجملة من جر الجوش بالجملة وخبرها غضب، يعني أقصد من غضب مبتدأ مؤخر وعليهم الخبر، والجملة من مبتدأ والخبر في محل رفع خبر من كفر بالله، فهكذا على من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله. ثم استثنى من حكم الغضب من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا قوله تعالى إلا من أكره استثناء مقدم من حكم الغضب، استثناء مقدم من حكم الغضب، يعني فعليه الغضب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم رجع إلى صدر الآية ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني كأنها بيان لقوله من كفر بالله بعد إيمانه، من كفر بالله بعد إيمانه أي من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الوعيد كما ذكرنا فتضمنته هذه الآيات الكريمة، من غضب الله عليهم أولا فعليهم غضب من الله وعذاب عظيم لهم وهو عذاب النار ولهم عذاب عظيم. ثانيا عدم هدايتهم باختيارهم الكفر، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فلا يهديهم الله سبحانه وتعالى لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان. رابعا بالطبع على قلوبهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فبالطبع على قلوبهم بقساوتها وكدورتها، فلم ينفتح لهم طريق الفهم، وعلى سمعهم وأبصارهم بسد طريق المعنى المراد من مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصراتهم إلى القلب، فلم يؤثر من مبصر فيهم إلى القلب، فلم يؤثر فيهم شيء من أجزاء الهداية من طريق باطل من حوض العلم وإطراق النور، ولا من طريق الظاهر بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع. خامسا قوله تعالى وأولئك هم الغافلون، لكونهم هم الغافلين بالحقيقة لعدم انتباههم بوجه من الوجوه وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب. وجلي أن كل نقمة من هذه الخمس على افتراضها من أعظم الحوادث عن الفوز بالخيرات والسعادات، فكيف بها كلها؟ قال الرازي: ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالسابق الذي يشتري بطاعاته سعادات الآخرة، فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسرانه. فلهذا قال: لا جرم، يعني حقا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين ضاعت دنياهم التي استنفذوا في تحصيلها وسعهم وأسلفوا في طلبها أعمارهم، وليسوا من الآخرة بشيء إلا في وبال التحسرا. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: من في قوله تعالى من سحر موصول مبتدأ خبره فعليهم غضب، وقوله إلا من أكره استثناء مقدم من حكم الغضب، وقوله ولكن من شرح للكفر صدرا رجوع إلى صدر الآية وحقها بأسلوب مبين لمن كفر موضح له بمثابة عطف البيان أو عطف التفسير. وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحد ولا يظهر غيره لمن ذاق حلاوة أسلوب القرآن، كما ذكر من كفر بالله من بعد إيمانه، أي من شرح بالكفر صدره، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استدل بالآية على أن المكره غير مكلف، وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان. واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثنى. التنبيه الثالث: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوافقهم مكرها ثم جاء معتذرا. قال ابن جرير: أخذ المشركون عنارا فعذبوا حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا إلى التعذيب والإكراه فعد إلى فرحه. فقال ابن إسحاق: إن المشركين عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعقد، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرب يسكنونهم عن دينهم، فمنهم من يستتر من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يطلب له ويعصمه الله منهم. وكان جبال رضي الله عنه بعدا عبدا لبعض بني جمح، يخرجه أمية بن خلف إلى حمية الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على قبره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الله والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. حتى اضطراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمال بن ياسر وبأبيه وأمه رضي الله عنهم إلى حامية الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. قال سعيد بن جبير، وأمه أسماء بنت خباب، يعني أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطفونه حتى ما يقدر على أن يستوي ذلك من شدة الجر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول: نعم. حتى إن الجعل ليمر به، الجعل يعني حتى مثل الكمفتاء أو غير الكمفتاء، فيقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول نعم ابتلاء منهم مما يبلغون من جهله أي من تعليله. وقد ذكر ابن هشام في السيرة في بحث عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة غرائب في هذا الباب فانظر. قال ابن كثير: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم وهم يفعلون به الأفاعيل، وهو يقول أحد أحد، فيقول والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها، لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له المكلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك رضي الله عنه. تهليل أحد الصحابة رضي الله عنه أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له: تنصب وأنا أسرفك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل. فقال: إذن أقتلك. فقال: أنت وذاك. فأمر به فطرد، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر فأصليه، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام فلوح، وعرض عليه فأبى فأمر به أن يلقى فيها، فرفع بالبكرة ليلقى فيها فبكى فطمع فيه ودعاه، فقال: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا الخدر الساعة، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجن ومنعه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقرب، ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما هو فقد حل لي ولكن لم أكن لأسلفك فيه. فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أفلح وأفلح جميع أسارى المسلمين. قال: فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بثلاثة، فأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه رضي الله تعالى عنه. ثم قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بيان للذين كانوا مستضعفين لمكة مهالين في قومهم وافقوهم على الفتنة ظاهرة ثم أمكنهم الخلاص بالهجرة، فتركوا بلادهم وأهاليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه، وجاهدوا الكافرين وصبروا على مساق الجهاد. أخبر تعالى أن هؤلاء من بعد الفتنة المذكورة أي إجابتهم إليها لغفور رحيم، فيغفر لهم ما فرط منهم ويرحمهم بالجزاء الحسن. وكمل قوله عز وجل: هاجروا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. هاجروا فمن هاجر إلى الحبشة من مكة فرارا بدينه من الفتنة، ومن هاجر بعد إلى المدينة كذلك. كما شمل قوله تعالى: ثم جاهدوا في بث الحق ونشر كلمة الإيمان والدفاع عنه، أو جاهدوا أي قاتلوا في سبيل الله. ولأجل هذا الاحتمال في الفعلين قيل الآية مدنية. ثم قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي، إلا أن يوم منصوب برحيم يعني إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي، تحت المغفرة والرحمة يوم تأتي عن يوم الكافر، على أنها ضبط نبني عن الفتح، يوم تأتي كل نفس تجاب عن نفسه، أو أنها منصوبة بإيه؟ اذكر يوم تأتي، يوم تأتي كل نفس تجاب عن نفسها، وهذا اليوم هو يوم الكافر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.